رياضة في الإعلام الإسلامي. رمضان عقب لا يحمل البركات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني منكم صالح الأعمال. سامحوني يعني وقبلوني ضيفا لدقائق معدودات أستقبل فيها بعض الاتصالات وبعض الأسئلة لعشر دقائق إن شاء الله تعالى حتى ينتهي الوقت المخصص لي للبرنامج، لأنني لا أتجاوز الوقت إن شاء الله كما اتفقنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني منكم جميعا صالح الأعمال. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة حضرتك يا شيخ. الله يسلمكم كل شيء وإن شاء الله عمل مقبولة بإذن الله. آمين يا رب. منا منك آمين يا رب. كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. نعم. يعني في مسجد جنبنا، يعني ربنا نحسبه خير، يعني بيصلي 23 ركعة. نعم. فطبعا حديث سيدة عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في الليلة. نعم. فأنا كده يعني في بدعة ولا؟ طيب فاضل. جزاك الله خيرا وربنا يبارك في عمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. اتفضل الصوت لو شفت من عندك. ايه تمشين عندي؟ لو تعلي الصوت شويه لو سمحتوا. اتفضل. بقول لحضرتك يا شيخ، انا عندي رؤيه خاصه في شاتك. نعم. الرؤيه دي فيها شيخ فيها مسيره امه وفيها نفسه الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. فكنت عايز بس التليفون الخاص بتاعك، او كنت عايز ان انا اجي لك قناه الرحمه. انا بقالي سنة بدور عليك. انا بكل اسف لا اسمع شيئا، لا اسمع الصوت. ما من عندك انت الصوت؟ انا لا اسمع الصوت. نستقبل سؤال اخر او لازال الاخ معنا؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد حضرتك مع حضرتك. اهلا وسهلا. تفضل يا اختي. بعدين حضرتك كنت عايز اسال حضرتك على سؤال، كان تقدم لخطبة ابنتي واحد وبعدين هو استقر على رأيه ان هو موافق عليها، وبعد كده في حالة زي كده يشوفها تاني ولا خلاص كده؟ طيب حاضر. السؤال الثاني بعدين حضرتك بالنسبة للتحيات، كان في سمات احد العلماء بيقول التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك ايها النبي، الصبح السلام عليك ايها النبي ولا السلام السلام على النبي؟ حاضر. السؤال الثاني عايز حضرتك في بالنسبة ليس الله بأحكم الحاكمين، فاحنا حالة زي كده احنا بنرد في الآية دي نقول بلى ولا ما بنردش خالص؟ حاضر. بعدين حضرتك السؤال الأخير، في بعض الآيات القرآنية نجد السماء والأرض الاثنين مكسورين، مع إن فيه ما بينهم معلش أنا آسفة في بينهم حرف العطف، أما في بعض الآيات الأخرى بنلاقي السماء والأرض بنلاقيها مفتوحة، فكنت عايزة أعرف حضرتك إيه الفرق بين الاثنين؟ طيب حضرتك. جزاكم الله عنا خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استقبلت سؤال اخر. السلام عليكم. طيب استقبلت سؤال اخر. طير هذا. طيب حتى تسنى ان نصل او باخواننا او يتصلوا بنا. فبالنسبة للسؤال الاول عدد الركعات في صلاة التراويح. من الثابت المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة في الصحيحين ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح أو في صلاة القيام. لكن هو صلى الله عليه وسلم القائل اقتدوا بالذين من بعدي باب بكر بن عمر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم القائل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد زاد عن 11 ركعة، وهذا ما أجازه كثير من أئمتنا وعلمائنا القدامى والمعاصرين والمحققين. فالأمر بفضل الله بإجازة شديد جدا، يعني الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. فمن صلى 11 ركعة أو 13 ركعة كما في رواية عبد الله بن عمر أو 23 ركعة فالأمر فيه سعة ولله الحمد، ولا حرج عليك في ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وليس هذه الزيادة من البدعة في شيء. بالنسبة للأخت التي تقول هل يحق للخاطب أن يراها مرة أخرى، نعم إن كان لم يتمكن من رؤيتها في المرة الأولى ومنعه حياؤه أو منعها حياؤها من ذلك فلا بأس ولا حرج أن يراها مرة أخرى ليطمئن إليها في وجود محرم من محارمها. أما بالنسبة للتحيات، التحيات لله، هل نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ هذا هو النص الصحيح الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. والعبادة الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف. ومن علمائنا من حسن ومن صحح حديث السلام عليك السلام على النبي السلام على النبي، شيخ الألباني رحمه الله وغيره صحح أيضا هذه الرواية. وبفضل الله لا حرج على الإطلاق أن تقولي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فالعبادة الأصل فيها التوقيف والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لقول الله أليس الله بأحكم الحاكمين، فماذا نقول؟ إن كنت في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة لا حرج عليك إن سمعت القارئ يقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن تقول بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين بلى، لا حرج عليك. هذا في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة على الراجح. في صلاة النافلة يعني في صلاة التراويح، في صلاة الليل، لو انت بتقرأ مثلا لوحدك في البيت ومرت عليك هذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين وانت تقرأين تقفي وتقولي بلى، أليس الله بكاف عبده بلى، إلى غير ذلك. كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره إذا وقف إذا مر بآية فيها الجنة سأل الله الجنة، وإذا قرأ آية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار. هذا في صلاة الليل على الراجح، على الراجح والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لضم، بالنسبة لتغير حركة الضم أو الكسر والفتح بالكلمات لكلمتي السماء والأرض في كثير من مواضع القرآن، فهذا بحسب موقع الكلمتين في الجملة من الناحية الإعرابية، وهذا إن شاء الله يفصل في حلقات التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سمعك أستاذ. أهلا وسهلا. أنا سعيد من الأردن، بتشرف إني بسمع صوتك أول شيء. أهلا وسهلا. شيخ معلش بدي اسالك سؤال، انا حامل التوأم وصرت مفطر برمضان سبع ايام واجاز للدكتور انه لازم افطر، يعني كوني حيث ولازم التزم الفراش. نعم. فعليه قضاء بعد ما انتهى من شهر رمضان او لا؟ طيب حاضر. والصلاة برضو يعني بصلي بس ما بتروحش يعني صلاة العشاء، وبرضو القرآن يعني بظني نايم على ظهري، يعني بقولي لازم مش لازم اقرأ القرآن وأنا متبطح يعني. طيب لكن بفضل لا تصلين. نعم تصلين الحمد لله. لا الحمد لله بصلي يعني كل الصلوات. أسأل أن يتم عليك الحمد بخير وأن أرزقك ذرية الصالحة. الله يبارك فيكم حياكم الله. طيب إن شاء الله بالنسبة لي سؤال أختنا الفاضلة من الأردن، لا حرج عليك إن كان الصيام شاقا عليك أو يسبب لك المشقة لا حرج عليك أن تفطر وأن تقضي هذه الأيام بعد ذلك. وهذا ما قاله ابن عباس وعبد الله بن عمر، كان يقولان، كان ابن عباس يقول لامرأة أو لبنت له حامل، وكان عبد الله بن عمر كذلك لامرأة لبنت له مرضع، كان يقول ابن عباس وابن عمر للحامل والمرضع على السواء: أنتما بمنزلة من لا يطيق، أنتما بمنزلة من لا يطيق، فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة. لكن لا شك ولا ريب إن كانت الأخت تقدر على القضاء فهو أفضل، وأن تصوم خير لكم، وأن تصوم خير لكم. أما إن كانت لا تستطيع، يدخل عليها بعد الوضع الرضاع وهي ضعيفة، أو تستشعر الضعف أثناء الرضاع كذلك كما كانت تستشعره أثناء الحمل، فلا حرج عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة كما أفتى بذلك ابن عباس وابن عمر، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصابيح الدجاج زين الرجال أئمة هدينا في مر العوالي.